السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في كتاب الآداب. بين يدي الدرس أصحح مفهوما خطأ فهمه بعض المستمعين البارحة في شيئين. الأول، شيخنا عبد العزيز أمير الدرس لما وقف يدعو لي، وأنا طالبته بذلك، وقلت له: يا شيخ، أدعو الله لي بالشفاء. لكن ما كان مكبر صوت عنده، فالذين على طرفي الحلقة ارتبكوا ماذا يقول الشيخ عبد العزيز. كان يدعو لشيخه بالشفاء، واستجاب الله عز وجل. ثانيا، سئلت عن قوم لوط، كيف ننسب الشخص إلى اللواط؟ قلت: يجوز أن تقول لوطي، أو يعمل عمل قوم لوط، وهذا بلا خلاف. من فعل هذه الفاحشة تقول: هذا عمل عمل قوم لوط، أو تقول: هذا لوطي، يأتي الذكران من الناس. فلا أدري كيف ارتبكوا في فهم هذه الجملة. اللوطي نسبة إلى من يعمل عمل قوم لوط، يقال فيه لوطي، والفعل هذه القبيحة يقال فيها اللواط، مصدر لاط يلوط لواطا. فمن عمل عمل قوم لوط قيل فيه لوطية، أو عمل عمل قوم لوط وجزاه الإعدام بلا خلاف. فهمتم هذه؟ ارتبك بعض السامعين وقالوا: كيف يقول؟ هل قلت أنا غير هذا؟ ما قلت إلا هذا. وها نحن مع آداب المسلم وحقوقه، بعدما عرفنا آداب الإنسان مع الله، مع نفسه، مع آبائه وأمهاته، مع إخوانه وخواته، الآن مع إخوانه المسلمين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب. المسلم الحق، وكررنا هذا المعنى. من هو المسلم هذا؟ أبيض أو أسود، أصفر أو أحمر، في الأولين أو في الآخرين؟ كيف نعرفه من هذا المسلم؟ هو الذي أسلم قلبه لله، فقلبه طول حياته لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، فلذا هو لا يرهب إلا الله ولا يرغب إلا في الله، ولا يفعل ولا يترك إلا من أجل الله، بل لا ينام ولا يستيقظ إلا لله. وأسلم وجهه لله فهو لا يرى إلا الله عز وجل، هو الذي يرهبه ويخافه، هو الذي يطمع فيه ويرغب فيه. هذا الذي أسلم قلبه ووجهه لله هو المسلم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. لا بد وأن يكون على علم بمحاب الله ومكاره، ويؤدي المحاب على الوجه الذي أداها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا علمتم أن ولي الله وهو المؤمن التقي لا يصل إلى هذا المستوى حتى يكون عالما بمحاب الله وكيف يؤديها، لأن التقوى هي الخوف من الله، تتقي عذابه، وذلك بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يعرف كيف يتقي الله كيف يكون وليا؟ وتقرر عندنا أن العلم ضروري، لا بد من العلم، لن تكون وليا بدون علم أبدا، لن تتحقق لك ولاية الله وأنت لا تعرف ما يحب الله ولا ما يكره ولا كيف تطيعه وتؤدي عبادته. ولهذا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا يحل أبدا لشخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدخل في الإسلام ويسكت، بل لا بد أن يتعلم كيف يعبد الله عز وجل. المسلم الحق يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه، فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم. مرة ثانية: المسلم الحق بصدق يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه، فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة لله. أنت تؤدي حقوقا لأخيك المسلم وأنت تعتقد أنها من عبادة الله، إذ الله أمرك، ها أنت تطيعه، إذن هي عبادة لله. وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربا من القرب يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. حقوق المسلم على أخي المسلم لما يؤديها المسلم يؤديها وهو يعتقد أنها عبادة لله عز وجل، وأن قرب يتقرب بها إلى الله، وذلك لأن الله أمره وأوجب عليه، فهاهذا قد أطاعه. أليست هذه العبادة؟ من عبادة غير طاعة الله. قال: إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله تعالى على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم، ففعلها إذن طاعة لله وقرب له بدون شك. الآن يأتي أخوك فتقوم له وتجلس في مجلسك، فعلت هذا لمن؟ لله تعالى. إذن هذه قربة قربت بها الله، طاعة لله. يشتمك فلا ترد الشتام وتقول عفى الله عنك، لماذا فعلت هذا؟ من أجل الله. إذن هذه طاعة لله. قال: ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي، فهيا ندرسها حقا حقا وواجبا واجبا، والله نسأل أن يوفقنا للقيام بها وإن كنا مقصرين. أولا: أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه، أول حق على المسلم لأخيه المسلم أن يسلم عليه قبل أن يكلمه بمجرد ما يلقاه ويتلاقى معه، يبدأه بالسلام لا بكلام. فهيا بنا نفعل ما عرفنا هذا من قبل، من الليلة إن شاء الله. أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويصافحه ويرد المسلم عليه قائلا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أول حق، أول واجب. هل فعله المسلمون في عصور الهداية؟ نعم. في عصور الضلال كيف وهم على غير الطريق؟ وذلك لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نص صريح في كتاب الله وإلا لا، أن المسلم يحيي المسلم، وأن المحيي يجب أن يرد التحية بأوفر مما أدى الأول واجبه. السلام عليكم ورحمة الله، يقول المسلم الآخر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإن اكتفى بوعليكم السلام ورحمة الله تكفيه تجزئه، ولكن الله رغبه في أن يكون أعظم أجر من الأول، إذ قال: فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بدأ بالمطالبة بالأحسن وإلا لا، فإن عجزت عن الأحسن فلا بد من الرد: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. تعاليم نبوية هذه ولا لا؟ توجد في كتب الملاحدة والعلمانيين. يسلم الراكب على الماشي، أنت على دابتك وأخوك ماشي في الأرض تقول السلام عليكم، لا هو الماشي يسلم عليك وأنت أعلى منه، أنت الذي تبدأ بالسلام. والماشي على القاعد أخوك جالس في الطريق وإلا عند الباب وتمر به، أنت الذي تبدأ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله، فيرد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان ابن عمر رضي الله عنه يخرج إلى السوق المناخة ومعه مولاه فيسأله لما خرجت أو ما اشتريت شيئا من السوق، يقول إنما خرجنا لنسلم على المؤمنين ما هو لنشتري أو نبيع. والآن المسلمون في الشوارع في الأسواق في الطرقات لا يسلم أحد على أحد إلا من جاء، كأنهم أعداء لبعضهم بعضا. زل هذه وإلا لا؟ سقط وإلا لا؟ اللهم ارفعنا من هذه السقطة وأقمنا من هذه الزلة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه، الملائكة تتعجب كيف هذا المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله يمر بهذا المسلم الذي أسلم قلبه ووجهه لله ولا يسلم عليه، الملائكة تعجب ونحن ما نعجب، ما عرفنا. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يوصي أحد رجاله أحد أصحابه يقول له وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنك تسلم فقط على من تعرفه وسلم على من لا تعرفه ما دام مسلما. هذا كله في أطار الإسلام، لأن المسلمين كالجسم الواحد. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، ما من مسلمين يلتقيان في مكان ما فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا من مجلسهما. والحمد لله. وقوله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام، هكذا يؤدب رجاله وأصحابه ويؤدب أمته. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام. إذن هذا الحق، هذا الواجب عرفناه وإلا لا؟ فهيا نسأل الله أن يوفقنا للقيام به وأن يعيننا على النهوض به، ولا بد وأن ننوي نحن ذلك ونعزم عليه، ما هو نسأل الله ونحن غير عازمين كاللاعبين. ثاني الحقوق، قال أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله، إذا عطس أخوك وقال الحمد لله قل له يرحمك الله حق من حقوقه عليك، إذا عطس والعطاس معروف صوت من المنخر، هذا العطاس إذا عطسه العبد وقال الحمد لله وجب أن تقول له يرحمك الله. مرة ثانية، من الحقوق والآداب أن يشمت المسلم أخاه إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله، أما عطس ولم يحمد الله لا تقول له يرحمك الله. ويرد العاطس عليه قائلا يغفر الله لي ولك. عطست فقلت الحمد لله، قال أخوك يرحمك الله، رد هذا الإحسان بإحسان فقل له يغفر الله لي ولك أو يهديك الله ويصلح بالك. نعم الدعوتين، يغفر الله لي ولك أو قول يهديك الله ويصلح بالك، وإذا هداك وأصلح بالك ماذا بقي لك من دنياك؟ ما فقدت شيئا. إذن يقول من الحقوق الواجبة على المسلم لأخيه أن يشمته إذا عطس. ما معنى شمته؟ أزال الشماتة عنه، لو تركه يعطس اللعاب يسيل والدموع كذا وينظر إليه شمته، يزيل هذه الشماتة بماذا؟ بكلمة يرحمك الله، وهو يقول الحمد لله على عطاسي. يقول أخو يرحمك الله، فماذا يرد عليه؟ بما يهديك الله ويصلح بالك أو يغفر الله لي ولك. أقول حرام على الذين يسمعون الليل هذا ولا يحاولون أن يحفظوا، كما هو حرام على الذين يعرفونه ولا يطبقونه. أحببنا أم كرهنا؟ ماذا نقول إذا عطس أخوك؟ ماذا تقول له؟ يرحمك الله. وإذا عطست أنت ماذا تفعل؟ نعم الحمد لله. وماذا يقول لك أخوك؟ يرحمك الله. ماذا ترد عليه أنت؟ يهديك الله ويصلح بالك أو يغفر الله لي ولك. يجب أن نحفظ هذه، وحرام أن نقوم من المجلس بدون حفظها. لماذا اجتمعنا؟ قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه. من أبو هريرة هذا؟ هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية، من الآداب الواجبة للمسلم على أخيه المسلم أن يشمته إذا عطس بأن يقول له إذا حمد الله تعالى يرحمك الله، ويرد العاطس عليه قائلا يغفر الله لي ولك أو يهديكم الله ويصلح بالكم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أي شيء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه هكذا وخفض بها صوته، ما هو يعطس بقوة، يجتهد أن يخفضها وتكون قليلة غير كثيرة، ويضع يده أو ثوبه على فيه إذا عطس بين إخوانه. نفعل هذه السنة أو صعبة؟ إذا عرف يضع على فيه طرف ثوبه أو عمامته أو كفه فقط ويخفض الصوت، ما يجهر بصوت عالي يزعج الآخرين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، أي على فمه، وخفض بها صوته. ثالث الآداب الواجبة: أن يعوده إذا مرض، هذا الذي نشكو إلى الله تقصيرنا، أن يعوده إذا مرض سواء في المستشفى أو في المنزل، أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء، يزوره في بيته أو المستشفى ويدعو له بالشفاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس حقوق: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: حق المسلم على المسلم خمس، ما هي يا رسول الله؟ رد السلام وقد عرفناه، عيادة المريض، زيارة المريض في المستشفى وإلا في منزله إذا كنت تستطيع ذلك وتقدر عليه، أما مع العجز فمعفو عن العجز، واتباع الجنائز تخرج معه إلى البقيع، وإجابة الدعوة إذا دعاك لبيته ليكرمك أو يشرفك لتحضر طعام أو كذا، الدعوة واجبة، وتشميت العاطس. ما معنى تشميت العاطس؟ إذا عطس تقول وحمد الله، تقول له: يرحمك الله، يرد عليك قائلا: يهديك الله ويصلح بالك، أو يغفر الله لك ويرحمك. كم حق هذا؟ خمس حقوق. قال: ولقول البراء بن عازب رضي الله عنه صاحب جليل، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا، الأمر واجب وإلا للندب، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. في زيادة، ما معنى إبرار المقسم؟ إذا أخوك حلف بالله يجب أن لا تترك ويحنث، أن تبر يمينه، قال: والله لتجلسن اجلس، والله لتأكلن كل، والله لتمشي معي تمشي معه. إبرار المقسم، لأنك إذا ما أبرته حنث وترتب عليه إثم لا يزال إلا بالكفارة. مرة ثانية: يقول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض وباتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم. كيف أبر المقسم؟ لا أحنثه، طلب شيء، حلف على شيء، استجب له. ونصر المظلوم، إذا رأيت أخاك مظلوما يجب أن تنصره، حق واجب أن تنصر أخاك إذا ظلم. وإجابة الداعي، إذا دعاك لوليمة لغيرها أجب دعوته. وإفشاء السلام بينك وبينه في حقوق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني أي الأسير. عودوا المريض تقدم، أطعموا الجائع ثاني، هذه حق آخر. أخوك جائع جوعان وأنت لديك طعام يجب أن تطعمه، أطعموا الجائع وفكوا العاني. أسير تحت الدولة الكافرة يحتاج إلى مال، يجب أن نجمع المال ونفك هذا الأسير، أو نغزو تلك المدينة أو ذلك المكان لنخلص أسيرنا من يد عدونا. فك العاني الأسير، إن كان بالمال جمعنا المال، وإن كان لم يقبل منا المال إلا القتال قاتلنا لنخلص أسيرنا ونفكه من المعاناة. فهل فعل المسلمون هذا؟ أحد التابعين غزا مدينة كاملة لأجل امرأة خلصها، ما هم 10 ولا 1000 أسير، واحدة. قال: ولقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله، أي المرضى، يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس هذه بالباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الرسول صلى الله عليه وسلم يزور، يعود المريض من أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. كيف نحن مع هذه الواجبات؟ اللهم أعنا، اللهم وفقنا، اللهم أعنا حتى نقوم بها ونؤديها على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. رابع الحقوق، قال: أن يشهد جنازته إذا مات. إذا مات أخوك أنت مطالب بأن تحضر الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وقد عرفنا هذا كله. 5 الحقوق: أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء، إذا حلف عليه في شيء وكان لا محذور فيه، أما إذا حلف على ممنوع لا، فيفعل ما حلف له من أجله حتى لا يحنف في يمينه. وذلك لحديث البراء بن عازم الذي تقدم: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطف وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. سادس الحقوق: أن ينصح له إذا استنصحه. إذا طلب منك أخوك نصيحة يجب أن تنصح له في شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير في الشيء أو الصواب في الأمر. استنصحك أخوك، طلب منك أن تنصح له في هل يتزوج أو لا، هل يسافر أو لا، هل ينزل في هذا المكان أو لا، لأنه ما عرف الحق فيه، يجب أن تنصح له، تبين له الحق كما هو، ولا تغشه أبدا بحال من الأحوال، إذ هذا واجب أخيك عليك. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. إذا استنصح أحدكم أخاه، أي طلب منه النصح في قضية من القضايا، فلينصح له، أي يجب عليه أن ينصح له، أي يبين له ما هو الصواب، ما هو الحق، وما هو الخير في هذه القضية. مرة ثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، أي يبين له ما هو حق وخير أو ما هو شر وضر حتى يتجنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين كامل لفه في النصيحة، الدين هو النصيحة. وسئل لمن هذه النصيحة فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والمسلم قطعا من عامتهم، المسلم من عامتي. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فيسأل: كيف يا رسول الله الدين النصيحة؟ قال: لله، انصح لربك، بين لعباده كيف يعبدوه، بين لهم ما يضرهم ولا يسعدهم، بين لهم كيف يعبدون ربك عز وجل، اعبده وحده، اطيعه ولا تطع سواه، وهذا هو النصيحة. قم بما أوجب عليك، اترك ما نهاك عنه، هي النصيحة لله. النصيحة لكتابه القرآن الكريم، بأن تتعلمه وتعلمه وتحفظ ما شاء الله أن تحفظ، وتعمل به وتقدسه وترفعه إلى مستواه في الاحترام والإكبار والإجلال، بالنصيحة للكتاب. النصيحة لرسوله بالإيمان به، بحبه، بطاعته، بالاقتداء به، بحب أمته، بحب ملته، وهكذا أنت ناصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأئمة المسلمين أي الحكام، بين لهم الحق، بين لهم الصواب، بين لهم النافع، بين لهم الضار، في أداب واحترام، لا تغشهم وتخدعهم ثم تسبهم وتشتمهم. النصيحة لولاة المسلمين كيف تكون؟ إذا عرفت الخطأ تأتي في أدب واحترام وتقول: الصواب هو كذا. إذا رأيت الصواب ما تقول: الصواب هو كذا، ولكن في أدب واحترام وإجلال وإكبار، لا بالتعيير والشتم والسب والكتابة في الجرائد والصحف. ما أدى المسلمون هذه الحقوق ولا عشرها، لا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولعامتهم. إذن يجب إذا استنصحك أخوك أن تنصح له. إذا استشارك المسؤول يجب أن تنصح له وتبين له الحق، ما تغشه وتقول له كذا وكذا وأنت تعرف أنه ليس بحق. سابعا أن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. أن يحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب له لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين أهل هذه الآداب؟ لا يؤمن أحدنا ولا يصبح المؤمن الحق حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره له، في العقائد، في الآداب، في الأخلاق، في الأموال، في الأعراض، في كل شؤون الحياة. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. إخواننا يقتل بعضهم بعضا في الديار الجزائرية 5 سنوات، أين المسلمون؟ الأفغانيون ساعدناهم، ناصرناهم، وقفنا معهم، بعد ذلك شدوا وذهبوا شرقا وغربا يخبطون في حيرة وباطل. لكن هذه الفتنة الدائرة في الديار الجزائرية، أين العالم الإسلامي؟ أين الجامعة العربية؟ إما أن توقفوا هذه الفتنة أو نوقفها، لأننا عضو واحد، جسم واحد. رسولنا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين المؤمنون؟ أين الإيمان حتى تتجلى هذه الحقائق؟ عدنا من حيث بدأنا، أبعدون عن الإيمان، جهلون بربنا ومحابه ومكاره. ما أصبح ولا 5% من العالم الإسلامي يعرف الله ويعرف ما يحب ولا يكره. أبعدونا، أبعدهم الله، حرمونا، حرمهم الله. من هؤلاء؟ أعداء لا إله إلا الله، الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، هم الذين جهلونا. كيف تقول جهلونا يا شيخ؟ عندنا كلمة واحدة، القرآن، قالوا تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر والعياذ بالله. ماذا نفعل بالقرآن؟ اقرأوا على الموتى. من أندونيسيا إلى الدار البيضاء إذا مات الميت يجتمعون عليه ويقرؤون القرآن. ميت تقرأ القرآن يقوم هو يتوب إلى الله؟ كيف تقرأ على الموتى؟ ماذا نصنع بالقرآن إذن يا شيخ؟ ماذا تصنع به؟ اعمل به. ما عرفنا ما فيه، قالوا تفسيره خطأ وصوابه خطأ وخطأه كفر. إذن من فعل بنا هذا؟ أزيد ولا لا؟ العدو هاو يطاردنا الآن حتى في أولادنا وأزيائنا، يلبسوننا البرانيط كاليهود والنصارى في شوارع المدينة، ونحن مددنا أعناقنا وسكتنا. لا إله إلا الله. وإن بلايا ورزايا ومحن تنتظر العالم الإسلامي والله ما عرفوها قبله، مع ما ذاقوا من مر العذاب ما زال. ذي سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتخلف. من شرب السم قتله ومات، من رمى بنفسه في النار احترق، من جاء ماشيا بالتراب ولا بالحصى. إذا ما دام المسلمون على غير هذا المنهج الذي ندرسه كيف يسلمون، كيف يكملون، كيف يسعدون؟ يا شيخ ما الطريق؟ ما الخلاص؟ بسهولة، بيسر، بلا كلفة، بلا مال، بلا خوف، بلا بلا بلا. نكرر القول، وهو أن يعرف المسلمون أنهم جنحوا بعيدا عن الإسلام بسبب عدوهم. فهيا نعود. كيف نعود؟ كما قلنا، نلتزم رجالا ونساء وأطفالا كل ليلة نصلي في المسجد الجامع لنا المغرب، ونجز جلوسنا هذا، النساء وراء ستارة والأطفال في صفوف دونهن والفحول مثلكم جالسون، وليلة آية من كتاب الله، وليلة حديث من حديث رسول الله، وطول العام إذا دقت الساعة السادسة ما بقي دكان مفتوح ولا مقهى ولا مصنع ولا ولا. أين أهل القرية؟ أين أهل المجتمع؟ أهل الحي؟ في بيت ربهم، سبحان الله، في بيت ربهم كلهم، والله ما يخيبهم، أقسم به، والله ما خيبهم أن يتركوا الباطل والشاء ويلوذوا بجنابه ويدخلوا بيته يطلبون كتابه والحكمة ويخيبهم، والله ما خيبهم. ووالله لا طريق، لا سبيل إلى النجاة إلا هذا الطريق، أن نؤمن حق الإيمان بأننا ما عرفنا الطريق إلى الله، ونقبل على ذلك. نجتمع بعد صلاة المغرب اجتماعنا هذا، النساء وراء الستائر والرجال أمام المربي، ليلة آية وليلة حديث طول العام. سنة واحدة يبقى جاهل ولا جاهلة؟ وإذا انتفى الجهل انتفى الظلم، الخبث، الشر، الفساد، الكفر، الشرك، الباطل، كلها تنمحي. لأن الكتاب ماذا؟ روح، والقرآن نور وهداية. هذه الحقيقة، بدون هذا في أي بلد أو مدينة أو قرية والله لا كمال ولا نجاح. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا. قالوا إذا كنا في جماعة وعطس عاطس كلنا نشمته، إذا شمته كلكم تؤجرون كلكم، لكن يكفي الواحد في السلام، مجموعة ماشية وجدوا جماعة جالسة إذا سلم واحد يكفي، ولكن الأفضل أنهم يستفيدون كلهم. قال جاري عزمني على بدعة، بدعة مولد ما تحضرها، وقل له لا أحضر البدعة، وهذه بدعة ينبغي أن تتركها، علمه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسولنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الشيخ، هنا عدة أسئلة عن السلام، منها من يقول من كان بيده سجارة هل نسلم عليه؟ سائل يقول مررت بأخ لي وفي يده سجارة يدخن، هل أسلم عليه أو لا أسلم عليه؟ ببيان فصيح، إذا وجدته باركا على الخرع يتغوط تسلم عليه أو لا تسلم؟ قولوا ما يسلم. كذلك ما دام السجارة المنتنة في فمه لا تسلم عليه أبدا حتى يبعدها ويطر منها. فهمتم؟ هذا قلته من سنين. إذا مررت بأخيك يدخن لا تسلم عليه لأنه على معصية قائم عليها، وإلا الدخان لا بأس به، حلال طيب. من يقول طيب؟ والله لخبيث. ويكفيه أنه يؤذي الملائكة عن جنبيه عن يمينه وشماله للزلة وحدها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق تحت قدميه، وهذا ينفخ في وجه الملك هذا الخبث. فلهذا لأنك إذا قلت له السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيجري اسم الله الأعظم على فم خبيث منتن، وتكون أنت السبب. أو ما فهمتم؟ فمه ملوث خبيث بالرائحة الكريهة ولا لا؟ فكيف تجري عليه اسم الله؟ قولوا عليكم السلام والسلام اسم الله ورحمة الله وبركاته، ما يجوز أبدا. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول إذا كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة واحد يدخن والباقون ما يدخنون، أنت تسلم على الذين ما دخن، ما قصدت الذي يدخن؟ نعم جزاك الله خير. سائل يقول يا شيخ أريد أن أعقب لأما أنا ضيوف إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.